طيب الحين بالنسبة للترفيه والفلة والأشياء هذه، صراحة إني ما أصرف فيها شيء لأن طلعات تعتبر هنا قريبة، كافي أطلع غير جو شوية، مشي بالسيارة وأقابل الناس اللي أعرفهم يعني. بس شيء حلو سويته الشهر اللي فات إن جتني دعوة من موسم الرياض أغطي كل البوليفاردز اللي موجودة هنا، والصراحة مرة انبسطت لأن الفعاليات كانت رهيبة. فالجدال بالرياض يعني هنا ما تخلص، والمفروض هي أكثر شيء أصرف عليه، بس إني صاير استعمل كرت الشهرة كثير، فتقريبا أي إيفنت أي هذا أنتظر دعوة تجيني اروح. فمن ناحيه صرفيات للترفيه ما اصرف كثير يعني، حرفيا ما صرفت شيء. وفلتي العاديه اللي كل يوم هي اني اخش على الناس واصور برا. الحين سباق طبعا لان اللوحه الزرقاء هذيك، اول واحد يوصل والله ما ادري.